يقول نريد نصيحة للذين يجتهدون في أول رمضان ثم تخف عبادتهم في نصف رمضان وينشغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد وتركون صلاة القيام. على الإنسان أن تكون أموره متوسطة، يتوسط في أموره كلها. من بعض الناس يجتهد اجتهاد لا يستطيع الاستمرار عليه، لا يستطيع الاستمرار عليه ثم يمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان عليه أن يأتي بما يستطيع الاستمرار عليه. فإذا كانت قراءته للقرآن مثلا، إذا قرأ في اليوم 5 أجزاء ختم كل 6 أيام أو 4.5 وختم في 7، يستطيع أكثر من ذلك، لكنه لا يضمن الاستمرار عليه. فإنه يلزم ما يغلب على ظنه أنه يستمر عليه، لأن الانقطاع عن العمل الصالح مكروس. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ولا شك أن ترك العمل باعثه الملل. وفي الحديث الصحيح المخرج من البخاري وغيره فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الأجر حتى تنقطع الأعمال الصالحة. والملل المنسوب إلى الله جل وعلا هنا هو من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. فهؤلاء الذين اجتهدوا في أول الشهر، مسألة مفترضة في شهر واحد، على الإنسان أن يأطر نفسه على الازدياد من الأعمال الصالحة وأن يستمر عليها ويثبت عليها. نعم، قضاء الحوائج التي لا بد له منها بحيث لا يقوم مقامه غيره، مثل هذا حينئذ يقوم بأعماله وحاجاته وما يحتاجه هو وأهله، لا يمنع من ذلك، يشتري حاجاته ويشتري حاجات أهله، لكن لا يكون ذلك على حساب العبادة. فيه أوقات أخرى في غير وقت القيام ويشتغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد ويتركون صلاة القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ضم إلى ذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا خير من 1000 شهر. إذا ضيف إلى ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه أجور لا يفرط فيها إلا محروم، لا يفرط فيها إلا محروم. كيف تمر مثل هذه النصوص على الإنسان ولا تؤثر فيه؟ كيف يهنأ بنوم أو بذهاب أو إياب أو تنزه أو خروج إلى أسواق والناس يحصلون على هذه الأجور العظيمة ومحروم منها؟ هذا لا شك أن الران قد غطى على قلبي، الران قد غطى على قلبي. وإلا في مثل هذه الأيام المفترض أن تستغل فيها الأنفاس، لا سيما الليالي العشر الذي ترجى فيها ليلة القدر، يعني ليلة واحدة تعادل أكثر من 80 سنة، يعني عبادة أكثر من 80 سنة. وهل لأحد أن يقول الخبر صحيح أو غير صحيح؟ خبر في القرآن، في القرآن المحفوظ المصون من الزيادة والنقصان. على كل حال، على الإنسان أن يجتهد ويستمر، وإذا خرج رمضان أيضا عليه أن يلزم العبادة، لأن لزومه للعبادة دليل على قبول عبادته في الشهر. وأما إذا عاد إلى ما كان يزاوله من المحرمات أو ترك للواجبات قبل رمضان وعاد إلى بعد رمضان، رمضان لم يحقق الأثر. وتجد بعض الناس يجتهد ويعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأواخر ويطبق السنة ويحفظ وقته، ثم بعد ذلك إذا أعلن الشهر المغرب ليلة العيد خرج من المسجد، وانشغل بما كان يعمله قبل الاعتكاف وقد تفوته صلاة العشاء. هل مثل هذا الاعتكاف وقع وقعه؟ هل أثر في نفس المعتكف الأثر الذي ينبغي لمثله؟ الاعتكاف تربية للنفس، ترويض للنفس على العبادة، ترويض للنفس على العبادة. فإذا كان هذا واقع من اعتكف تفوته صلاة العشاء أو ينام عن صلاة الفجر، هذا اعتكافه ما حقق الأثر المرتب عليه.